على محل العام الذي قد نسخ. هذا في تخلف كما ترى. هل يجوز فيه الجر؟ ما زيد قائما ولا قاعد، هل يجوز فيه الجر؟ ما يجوز، الأخ يقول فيه الجر. ما زيد قائما ولا قاعد، هل يجوز فيه الجر؟ ما في الآن ذواني، ما في داخل على الخبر حرف حتى تقول يغتفر في الثواني. هكذا الآن ما زيد قائما ولا قاعد، ليش يجوز على التوهم؟ أحسنت، لأنه يكثر دخول الجار على الخبر فتتوهم دخوله فتقول ولا قاعد معطوف على خبر ما، على توهم دخول الجار عليه لأنه يكثر دخوله عليه فتتوهم دخوله، هذا يسمى العطف بالتوهم. سنت، يجوز عند الرضي. قال ويجوز فيه الجر، ما زيد قائما ولا قاعد، يكون العطف على توهم دخول الجار على الخبر لأنه يكثر في هذا الموضع دخوله. قال علمنا أن مذهب يونس يرى جواز النصب والرفع بعد لكن وبل، فما تخريج الرفع؟ واضح خريج الرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف، ما في إشكال أو على ما سمعته من اتباع المحل قبل دخول الناس. قال هل هناك حروف عطف تقتضي الإجاب غير لكن وبل؟ ما أعلم، إلا أن أو ربما أتت بمعنى بل، تأتي الإضراب عند بعضهم. طيب ناخذ درسا. قال رحمه الله قال وبعدما وليس جر البل خبر، ومعنى لا ونفي كان قد يجر. حاصل هذا البيت أن الخبر بعد ما وليس يكثر جره بالباء الزائدة، الخبر بعد ما وليس يكثر جره بالباء الزائدة. فقال وبعد ما وليس جر الباء الخبر، جر الباء الخبر أي أن الباء تجر خبر ما وليس كثيرا، وهذا يكثر كما سمعت بعد ما وليس. ثم قال وبعد لا ونفي كان قد يجر، أي أن هذا قليل بالنسبة لما وبالنسبة لليس، أي جر خبر لا النافية. وقوله لا النافية هنا يشمل لا التي للتبرئة تعمل عمل إن، والتي تعمل عمل ليس، يشمل الاثنتين. فقوله بعد لا أي أن الخبر تزاد فيه الباء بعد لا، سواء كانت العامل عمل ليس كما هو في بابنا، أو العامل عمل إن التي تسمى بلا التبرئة. ويستدلون للثانية بقولهم، بقول العرب لا خير بخير بعده النار، مسموع عن العرب لا خير بخير بعده النار، فجعلوا الباء جماعة من النحاء، جعلوا الباء زائدة في بخير، وخيرا اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والباء زائدة في الخبر مرفوع. علامة رفعه ضمة مقدرة مع مظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وبعضهم ارتضى هذا كالدمامين رحمه الله، كذلك الصبان قال بأن الباء بمعنى في للظرفية، لا خير في خير بعده النار، وهذا أقرب، لا خير بخير أي لا خير في خير بعده النار. فهذا الذي ورآه الدماميني رحمه الله واختاره أيضا الصبان. لا نعيش هذا اللعب، عندنا بدأنا الدرس نسينا ومس الملك. لا بعض الإخوة عليه صيام لا يحضر، يفطر واليوم الثاني يحضر، هذا فوضى هذه. من يتأدب ولا بعد ذلك يعني نشد عليهم، ما يصلح هذا. بدأنا في الدرس ولا نرغى وامسينا، ما فعل درس ولا شيء. الذي ما يريد يحضر لا يحضر، ولو ثلاثة نفر يحضروا خير كثير. ما هذا اللعب؟ وانت لا تطلع الأوراق هذه، لا تغضبني، لا تطلع الأوراق. قال وبعد لا ولكن كان قد يجر، أي أنه الخبر قد يجر بعد لا، وقد سمعت العموم في لا، أي العامل عمل إن والعامل عمل ليس. وكذلك أيضا يزاد أو تزاد الباء بعد خبر كان المنفية، بعد خبر كان المنفية. وبعضهم عمم ذلك في النواسخ وأصلح البيت، بعضهم عمم ذلك في النواسخ وأصلح البيت وقال وبعد لا ونفي ناسخ قد يجر، وهذا هو الصواب، أن هذا الحكم عام في النواسخ وليس خاصا بكانا، ليس خاصا بكان، بل هو عام في النواسخ. فلذلك نكت صاحب الأوضاع على الناظم فقال وتزاد الباء في خبر الناسخ المنفي، في خبر الناسخ المنفي، وهذا هو الصواب، أنها تزاد في خبر الناسخ المنفي، سواء كان هذه أو غيرها، سواء كان الناسخ كان أو إحدى أخواتها أو غيرها. ويستشهد لذلك بقول الشاعر فلما دعاني لم يجدني بقعددي، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي. فهذا شاهد على أنها تزاد في خبر الناسخ غير كان، إلا أن بعضهم استثنى إن أخواتها وكاد أخواتها، بعضهم استثنى إن وكاد وأخواتهما لم يجدني. نعم شاهد لم يجدني بقعددي، مع أنه سمع في إن وفي إحدى أخواتها سمعت زيادة، لكن بعض النحاة استثنى إن وأخواتها وكاد أخواتها. فالحاصل من هذا الباب أو من هذا البيت أن الباء تزاد في خبر ما وليس كثيرا، وتزاد في خبر لا النافية سواء كانت عاملة عمل ليس أو عمل إن، وكذلك في الخبر الناسخ المنفي قليلا، وتزاد في الخبر الناسخ المنفي قليلا، أي في لا والخبر المنفي الناسخ قليلا، وأما ما وليس فتزاد كثيرا. قال وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. هذا هو الحاصل من هذا البيت. وبعضهم اشترط شروطا في خبر ليس، أو قبل ذلك اشترط شروطا في ليس، ثم في خبرها نذكر شيئا. في ليس قال أن لا تكون في الاستثناء، قام القوم ليس بزيد، قام القوم ليس بزيد، قالوا ما تزاد هنا لأن ليس بالاستثناء لا تزاد في خبرها الباء، أو اشترط في خبر ليس معذرة. نعم أن لا تكون ليس مستعملة في الاستثناء، فإذا كانت الاستثناء لا تزاد الباء في خبرها، هذا شرط من الشروط التي اشترطوها في خبر ليس، فقيد ليس بأن لا تكون بالاستثناء، فإذا كانت ليس بالاستثناء فلا تزاد الباء في خبرها، فلا يقال قام القوم ليس بزيد، بل يجب النصب من غير زيادة، قام القوم ليس زيدا. أما الباء في ليس الاستثنائية لا تزاد، وإنما تزاد في خبر غير الاستثنائية. هذا واحد. الثاني قالوا أن لا تزاد في ظرف، أن لا تزاد في خبرها الظرفي غير المتصرف، أن لا تزاد في خبرها الظرفي غير المتصرف، وأما الظرف المتصرف تزاد فيه إذا وقع خبرا. ويمثلون بقولهم يعني بقول النحاة بمثال ما زيد بحيث يحب، ما زيد بحيث يحب، قالوا ما يصلح الزيادة هنا لأن حيث من الظروف غير المتصرفة، فإذا وقع الخبر ظرفا غير متصرف لا تزاد فيه، وإذا وقع ظرفا غير متصرف فإذا وقع ظرفا متصرف تزاد فيه. واضح. وأيضا كذلك لا يكون كاف التشبيه هذا الخبر خلافا للفارسي، وأن لا يكون كاف التشبيه خلافا للفارسي، فإنه أجاز ليس بكذلك، أجاز ليس بكذلك، وهذا ممنوع عند الجمهور ليس بكذلك، لأن الخبر كاف التشبيه بمعنى مثل، ليس مثل ذلك، فلا تزاد في هذا الموطن، لأنه كما ترى كاف التشبيه ويستعمل اسما في لغة العرب. خلافا للفارسي فإنه أجاز ذلك فقال يجوز أن يقال ليس بكذلك. فهذه شروط في خبر ليس الذي تزاد فيه الباء. من يعيدها؟ تفضل يا أبا عبد الله. أن لا تكون ليس مستعملة في الاستثناء، أحسنت. فلا يجوز قام القوم ليس بزيد. طيب أحسنت، أن يكون إذا وقع ظرفا يكون متصرفا، وأما غير متصرف فلا تزاد فيه. أحسنت، أن لا يكون كاف التشبيه. نعم أحسنت، إذا كان كاف التشبيه لا تزاد فيه خلافا للفارسي. قال تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده. تفضل. نعم همزة الاستفهام التقريري. نعم الباء صلة وتوكيد، حرف جر زائد لا بأس في الإعراب لا في المعنى، وهناك رسالة طيبة في حرف الجر الزائد في القرآن، هل يقال زائد أو يعني أنكر؟ طيب تفضل. الباء صلة وتوكيد، وكاف خبر ليس مجرور لفظا مرفوع منصوب محلا أو مجرور على مجره الكسرة مقدرة، قسم مجرور على مجره الكسرة مقدرة على ين محذوفة. سنت. سنت. وكاف اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعل ضمير مستتر هو، وعبده مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره. فإذا جر الاسم بحرف الجر الزائد إما أن تقول مجرور لفظا منصوب محلا كما هنا، أو تقول مجرور منصوب علامة نصفه فتحة مقدرة منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا الذي عليه الأكثرون، والأول ممنوع عند بعضهم، لا يقال مجرور لفظا مرفوع محلا منصوب محلا إلا في المبنيات، فالمحل ما يقال في المبنيات في محل عند بعضهم، وبعضهم أجاز ذلك. قال تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى ليس الله بكاف عبدا، يقال بلى أو نعم؟ بلى. وأنت من أجاز هذا وهذا؟ سيبويه أجاز ذلك ويستعمله في كتابه في مواضع يقول نعم بعد أليس، وأظن أبا حيان على هذا الظاهر مر علي في الموصل، أما سيبوي جزما يرى جواز ذلك، والذي عليه الجمهور المنع، أنه لا يجوز أن تأتي بنعم هنا، لو قالوا نعم لكفروا. من قال هذا؟ من عباس، لكنه بعضهم يطعن فيه يغمزه، بعضهم يغمزه. طيب من هذا المشهور أنه يقال بلى، يقال بلى، لأن بلى تنفي إيش أو تبطل النفي المتقدم، وأما نعم فتنقل النفي، فإذا قلت أليس الله بكاف عبدا ثم أجبت نعم كأنك تقول نعم ليس الله بكاف عبدا، فنعم تنقل النفي وبلى تبطل النفي المتقدم، فإذا قلت أليس الله بكاف عبدا فأجبت بلى أي كاف إيش عبد النفي ذاك المتقدم يبطل ويكون الكلام إثباتا. فلذلك قالوا لا يصلح بعد صيغة أليس أن تأتي بنعم وإنما تأتي ببلا. هذا الذي عليه الجمهور السبوي يستعمل هذا وهذا يجوز الأمرين. قال رحمه الله وأليس الله بعزيز ذي انتقام. شاهد يا أخي أنت الذي عربت الآية الأولى زيادة الباء في خبر ليس هذا كثير سنته فضل همزة الاستفهام وليس في عين ماض نعم ولفظ الجلالة اسمها نعم بعزيز البحر جر نعم زائد وصلة وتوكيد وعزيز خبر ليس منصوب على أنفسه فتحة مقدرة منع منظور الشغل المحل بحركة حرف الجر الزائد سنتا أو مجرور لفظا منصوب محلا على ما يعبر بعضهم وذي صفني عزيز وذي مضاف وانتم مضاف شاهد زيادة الباء في الخبر. قال وما ربك بغافل عما يعملون. طيب ما نافية حجازية عمل عمل ليس نعم ورب اسمها طيب منصوب على متنصي فتحة مقدرة منع منظور الشغل المحل بحركة حرف جر زائد وعن حرف جر وما اسم موصول الجار مجرور متعلق بغافل صفة صلة الموصول يعملونه العائد محذوف شاهد زيادة الباء في خبر ما هذا كثير أيضا كليس. قال وما ربك بظلام للعبيد. فبس نعم موصول أقرب المصريين نعم جائزة. قال وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم للعبيد صيغة المبالغة على غير بابها فيؤول بذي ظلم أي بصاحب ظلم سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم. قال ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية. نعم هذا الصواب أنها لا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية بل سواء كانت حجازية أو تميمية فإن الباء تزاد في الخبر وذاك يكون خبرا للمبتدأ وهذا الذي في بابنا يكون خبرا لما الحجازية فالباء لا يختص زيادتها بما الحجازية بل تزاد في خبر ما الحجازية وخبر ما التميمية على السواء وقد سمع من كلامهم أي من كلام بني تميم جاء في بعض أبيات الفرزدق زيادة الباء هذا هو الصواب. قال ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية والناظم أطلق ذلك وبعد ما وليس جر بل خبر فهذا الإطلاق يدل على ما يريد رحمه الله من المذهب الراجح وقد صرح بهذا المذهب الراجح بالكافية أن ما يستوي أو خبر ما يستوي فيه الحجازية والتميمية أي زيادة زيادة الباء في الخبر سواء كانت تميمية أو حجازية صرح به الكافية هنا أطلق إشارة إلى ما ذكر هنا. قال ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك سيأتي المانع لذلك سيأتي فلالتفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم نعم موجود في أشعار هؤلاء من بني تميم الشعراء شعراء بني تميم مر علي بيت بس ما انتبهت له ما أنت بالحكم طيب جيد ما أنت بالحكم التقضى حكومته طيب احسنت مش ذكر من الشواهد لعمرك ما معن بتارك حقه طيب نعم هذا ما لعمرك ما معن بتارك حقه أظن هكذا يستقيم وهذا الفرزدق وهذا البيت ما أنت من الحكمين فرزدق أيضا جيد هذا البيت محفوظا ما أنت من الحكم أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل هذا على من ينطبق ما أنت بالحكم أن ترضى حكومته من هؤلاء المدبرين العبيد الرويبض قال رحمه الله تزاد الباء كثيرا وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك ما أدري في حد من الحلقة يا أخوان يغضب على العبيد ما أظن واحد من الأخوان بعد إجرامه يغضب له إذا كان يغضب لا يحضر غدا صراحة يعني قال وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية وتابعه على ذلك الزمخشري تقول وتابعه على ذلك الزمخشري بناء منهما وتابعه على ذلك الزمخشري بناء منهما على أن المقتضي على أن المقتضي لزيادة الباء نصب الخبر وليس كذلك فإن المقتضي نفيه انتهى الدماميني وليس كذلك فإن المقتضي نفيه هذا هو المقتضي للزيادة نفي الخبر وليس نصب الخبر أما هما فبنوا المنع على إيش على أن المقتضي للزيادة النصب وفي لغة بني تميم لا يوجد النصب في لغة بني تميم لا يوجد النصب فإذا قالوا لا تزاد على لغة بني تميم لماذا قالوا لأن المقتضي للزيادة هو النصب وهذا ليس موجود في لغة بني تميم والصحيح أن المقتضي للزيادة ما هو النفي نفي الخبر وهذا موجود في لغة بني تميم ولغة الحجاز سنتم وليس كذلك فإن المقتضي نفيه أي المقتضي للزيادة دماميني بدليل دخولها في نحو لم أكن بقائم بدليل دخولها هذا استدلال لأن على أن المقتضي للزيادة النفي بدليل دخولها في نحو لم أكن بقائم وامتناعها في كنت قائما فهنا جاز لأن المقتضي للزيادة في الجميع إيش النفي فقالوا لم أكن بقائم وامتناعها في كنت قائما فما يصلح كنت بقائم هذا لا يصلح لعدم وجود النفي صبان الهمع قال وقد اضطرب رأي الفارس في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي هذا هو الصواب تزاد في الخبر المنفي هو المقتضي للزيادة قال وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله لا انتقل إلى قوله بعد لا ونفي كان قد يجر انتهى من ما وليس قال وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارفي عن سواد بن قاربي عندكم هكذا قاربي من يعرف لا ذو شفاعة بمغن سليمان سلمان تفضل بس من هنا لا ذو شفاعة بمغن هذا البيت جميل يا أخوان لهذا الصحابي سواد ابن قارف وفيه التفات البيت خطاب ثم التفت إلى غيبة تفضل لا ذو شفاعة بمغن لا نافية نعم أحسنت تعمل عمل ليس وذو اسمها مرفوع لام ترفعي الواو لأنه من الأسماء الستة وذو مضاف شفاعة مضاف إليه بمغن الباء زائدة نعم ومغن خبرها منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أو مجرور لفظ منصوب محلا ومغن مغن اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفتيلا مفعول به لمغن بن جميل يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته. أما بعد الموت ما يصلح أسألك يا رسول الله الشفاعة، ما يسمعك، هذا شرك. وإنما هذا خطاب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السؤال الشفاعة منه بعد موته فبعض أهل العلم يجعله من الشرك، أسألك يا رسول الله شفاعتك. قال: وفي خبر مضارع كان المنفية أيضا يقل، وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجدع القوم أعجلوا، لم أكن بأعجلهم. عندنا تفضل أولا شاهد في البيت يا سلمان. لا ذو شفاعة بمغن سنته، زيادة الباء قليلا في خبر لا. طيب تفضل. لم حرف نفي وجزم قل، وأكن مجزوم بلم أحسنته، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والباء حرف جر زائد وأعجلهم خبرها منصوب مجرور لفظا منصوب محلا أحسنته أحسن إلى آخر البيت. وإذ ما هي إذ هذه؟ إذ أجشع القوم أعجلوا، أجشع القوم أعجلوا تعليلية حرف على الصحيح، حرف تعليل، فهو علل النفي أنه لم يكن بأعجل القوم. لما؟ لأن أجشع القوم أجشع القوم أعجل، لأن أجشع القوم أعجل فعلل النفي. طيب، وأعجل هنا اسم تفضيل على غير بابه، فلم يرد به المشاركة والزيادة، هذا لا يصرح بالبيت هذا أبدا، لأنه قصد الثناء على نفسه ولم يقصد أنني عندي عجلة لكن أقل من إيش؟ من غيري، أقل من غيري، بل أراد نفي العجلة عن نفسه تماما، نفي العجلة عن نفسه تماما لأن مذمومة فنفاها عن نفسه. فعلى هذا اسم التفضيل على غير بابه، وهذا كثير في لغة العرب أنه يستعمل على غير بابه، فيكون معنى بعجلهم أو غصي بعاجلهم، لم أكن بعاجلهم ولم يقصد المشاركة وزيادة. فاسم التفضيل استعمل على غير بابه، وهذا البيت للشنفري وهو من يحتج به في اللغة. طيب، كن بهذا انتهينا مما أردنا بيانه. نعم، يقول الأخ البيت هذا يصلح أن يكتب، هو قال في ساحة الطعام، أنا أقول في السبورة التي على ساحة الطعام، لكن أحسن لا يكتب، الإخوة الحمد لله يستفيدون، ربما يأتي بعض الناس بادي فقط ولا الكبار، الحمد لله ما محول هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.